ويبرهن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 17 الذي نواصل الحديث فيه حول هذا المتن المبارك، حول كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا الله بعلمه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل، وفي بعض النسخ ولا ننزل، لكن الصحيح مش عارف هي في ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. هنا المصنف رحمه الله تعالى يفرع على الأسماء والأحكام، لأن بعد أن انتهينا من الأسماء والأحكام قد يمنع بعض الناس الصلاة خلف من سموهم بأسماء ككفر أو نفاق أو شرك أو بدعة أو فسوق أو ما شابه ذلك. فكأن المصنف يقول: ومن الأحكام التي هي من عقد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف البار والفاجر ما دام من أهل القبلة. يقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. كل الأحاديث الواردة بالأمر بالصلاة خلف البار والفاجر كلها ضعيفة إلا ما ثبت من أفعال وأقوال للصحابة، يعني الموقوف المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف شديد، وفيه انفصال السند في بعض الروايات، ومنهم ضعيف شديد الضعف إلى آخره. يعني من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومنه حديث سيدنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. لكن الذي في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وصلى خلف الحجاج سيدنا أنس بن مالك، وكان الحجاج كما يقول الإمام الشافعي هو من هو في فسقه وجوره وظلمه. وفي الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الذي يصلي خطأ أو ما شابه، لكن العلماء حملوها على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا هنا في خطأ، أما الكلام الأول الفجور يعني بالتعمد، فأما الخطأ فليس هذا هو دليل، لكن ابن أبي العز رحمه الله ذكره في معرض الحديث عن هذا، قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وسيدنا عبد الله بن عمر يقول، بس أيضا هذا الحديث فيه ضعف شديد: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. هذه جملة الأحاديث الواردة بخصوص الباب الموجود في كتب الفقه أن الصلاة خلف البر والفاجر ليست هي المقصودة في باب الاعتقاد، المقصود في باب الاعتقاد الصلاة خلف أئمة الجور، ولذلك سنفصل فيها الآن. هو المصنف رحمه الله يقول: نرى، يعني أي نعتقد، والرؤية هنا رؤية العلم اليقيني أو الاعتقاد اليقيني، لأننا نتكلم عن أهل السنة، واعتقاد أهل السنة في هذه لا جدال فيه ولا فصال. يقول: نحن نرى أي نعتقد رؤيتنا العلمية، اعتقادنا الذي ندين الله به عز وجل، أننا نصلي، والصلاة المقصودة هنا الصلاة المفروضة الصلوات الخمس، لأن الأئمة هم الذين كانوا يصلون، الولاة هم الذين كانوا يصلون بالمسلمين الصلوات الخمس، وهم الذين كانوا يصلون بهم الجمع والأعياد والخسوف والكسوف. فهنا المقصود بالصلاة الصلاة المفروضة أو الصلاة التي يشرع لها الاجتماع من الصلوات المسنونة كالعيدين والخسوف والكسوف وصلاة عرفات وهذه الأشياء. والبر، الرجل البر هو المطيع المتقي الذي بانت طاعته وظهر صلاحه. أما الفاجر فهو الذي أسرف على نفسه بالعصيان. وكلمة فجر أو فجور هذه من الكلمات التي يعني ليست في موضعها، وإنما من كثرة الاستعمال استعملت في المسرف على نفسه بالمعصية. وإلا ففجر يفجر فجورا معناها انفتح ينفتح انفتاحا، فكل مكان منفرج نقول مفتوح، ونسمي انفرج أو انفجر الماء يعني خرج الماء. والفجرة تطلق على العين الفائرة، والفجيرة اسم لدولة الدويلة للمدينة هنا تسمى أيضا لكثرة المياه فيها. لكن استعمل هذا اللفظ عند انبعاث وانفتاح المعاصي حتى تبدو على صاحبها عياذا بالله تعالى. يبقى البر هو المطيع الظاهر طاعته، والفاجر هو المسرف على نفسه في العصيان. وذلك الإمام الجرجاني يقول الفجور هيئة في النفس حاصلة تباشر أمور على خلاف الشرع الوارد. هذا هو الفجور، هيئة في النفس حاصلة يباشر بها العبد أمور تخالف الشرع. وقيل الفجور الانبعاث أيضا من المعاصي. وابن حجر يقول الفجور اسم جامع لكل شر والميل لكل فساد، وقد يحتمل الكافر وقد يحتمل العاصي. لكن المؤلف رحمه الله قيد الفجور هنا، قال إيه؟ من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام. وتقدم الحديث عن أهل القبلة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. هذا الحديث رواه البخاري. يبقى الحديث الآن منصب على من؟ على في العقائد هنا منصب على الإمام الذي ولي ولاية عامة من المسلمين. لكن لو أردنا أن نقسم كما قسم كثير من الشراح من أهل السنة، يعني أما لأن هذا المتن يخلو شروح أشعرية وله شروح ماتريدية، ويعني شروح متكلمة وشروح أهل الأثر يعني. لكن أهل السنة، شروح أهل السنة قسمت هذا التقسيم يعني جلها إن لم يكن كلها يعني. فقالوا أن الذي نصلي خلفه أن يكون أحد اثنين، أن يكون إماما للمسلمين ولاية عامة، وهذا هو قصد المصنف لما يذكر في باب الاعتقاد يكون هذا هو المقصود، فهذا نصلي خلفه وهذا هو عقد أهل السنة والجماعة. ومن العلماء من قال أن نصلي ثم نعيد الصلاة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الجمع والجماعات خلف أئمة الفجور ولا يعيدون، كما ذكرنا قبل ذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذلك سيدنا أنس، وصلى سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمرة حتى صلى بهم الفجر أربعا، ولما خلص قالوا له صلاة أربعة، قال لو أردتم أزيدكم، يعني بزيدكم يعني لو أنتم عاوزين تاني، صلى أربعة وعايز يزيد تاني. فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم أعادوا الصلاة خلف الحكام الفجرة الفسقة. طيب، أما إذا كان من أحد الناس فهذا المبحث هو الذي نذكره في كتب الفقه، وهو الذي فيه خلاف المذاهب، لكن سأذكره سريعا ويعني نقول الراجح يعني. إذا كان من أحد المسلمين فهو لا يخلو من أحوال أربع، إما أن يكون مستور الحال لا نعلم حاله، هذا نصلي خلفه على كل حال، وترك الصلاة خلفه والسؤال عن حاله هذه من البدع المحدثة في الدين، ولا يجوز لمسلم أن يختبر أو يمتحن مسلم ما دام في ديار الإسلام. لو أردنا أن نأتي على مثلا يعني المؤلفات الحديثة سيقول لك إذا كان في ديار كفر أو في ديار الإسلام، نقول ما دام الرجل دخل المسجد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أنقب عليه، هذا من البدع المحدثة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يقول ابن أبي العز رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسوقا باتفاق الأئمة. قال علماؤنا: وقد نقل ابن أبي العز الإجماع عن هذا، فليس من شرط الإمامة أن يعلم المأموم معتقد إمامه ولا أن يمتحنه فيه. ماذا تعتقد أنت، طائفتك إيه؟ هذا كله كلام لم يحصل. يبقى إن كان مستور الحال لا نسأل عنه ديانة. الحالة الثانية أن يكون من أهل الطاعة، وهذا لا إشكال فيه، الصلاة خلف هو الصحيح. الحالة الثالثة أن يكون من أهل الفسق والمعصية، يعني رجل سارق، رجل زاني، رجل شارب خمر، هذا برضو أيضا مما يخرج عليه في الفقه. الحالة الرابعة من أحوال الإمام أن يكون مبتدعا لا عاصيا، عنده بدعة، والبدعة دي قد تكون كفرية وبدعة قد تكون غير مكفرة. ماذا قال ابن رجب عن هذين الصنفين؟ قال ابن أبي العز عن هذين الصنفين، قال: ولو صلى خلف مبتدع، الصلاة خلف المبتدع والفاسق حتى وإن كان يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كجمعة وعيدين أو صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند كثير أهل من كثير أهل العلم. يبقى نصلي خلفه. إلا الإمام أحمد رحمه الله كان يرى، طبعا تفاصيل المذهب إحنا عندنا في مذهب المذهب الشافعية يكره هذا، لكن لا نعيد الصلاة. الإمام الشافعي قال: أكره الصلاة خلفهم. الإمام أحمد رحمه الله كان لو يصلي خلفهم ورعا، وإن صلى خلفهم قال: أنا أعيد الصلاة، من شاء أن يعيد فليعيد، فالأمر فيها بالخيار. وأختم هذه المسألة بنقل متين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا لم تظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، يقصد ابن حزم ومن شابه، لأن ابن حزم تكلم في هذا. ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة الصوت واضح يا شيخ أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصلاة على صلاة الناس خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. الإمام أحمد لم يقل، لأن في أحد مذاهب الإخوة الحنابلة يعرفون هذا الكلام، الإمام أحمد أحد قوليهم أنه قال: لا تصح الصلاة ويجب الإعادة، لكن المعتمد في مذهب الحنابلة أن الإمام لم يقل لم تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لم يقل أنه لا تصح الصلاة، وإنما كان يعيد من باب ديانة وزيادة ورع. قال رحمه الله تعالى: وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. وعندنا خلاف في البغاة وقطاع الطرق وقاتل نفسه بالمنتحر يعني، لكن جمهور العلماء يرون الصلاة عليهم. والشهيد المالكية والشافعية لا يصلون عليه، بل تحرم الصلاة على الشهيد عند الشافعية، لكن من قال لا إله إلا الله ومات عليها كان من أهل القبلة، فالصلاة عليه واجبة على المسلمين، وهذا ما ندين الله عز وجل به. وتوسع العلماء في هذا في كتب الفقه يعني، واختلفوا، الخلاف واقع في تارك الصلاة، الخلاف واقع في تارك الصلاة. الذي قال أن تارك الصلاة ليس كافرا كالشافعية والمالكية والحنفية يرون الصلاة عليه في كل حال، أما الحنابلة فإن تارك الصلاة عندهم كافر ولذلك لا يصلى عليه. لكن الإمام ابن قدامة في المغني قال إن الذي عليه عمل المسلمين أنه يصلى على تارك الصلاة، وأن تكفيره يكون على سبيل العموم وليس على المعين. هذا كلام ابن قدامة المقدسي، ولا أثرت أن آتي بهذه اللفظة لأن الإمام ابن قدامة أصلا حنبلي المذهب يعني. وكذلك يرى شيخ الإسلام تيمية أنه تجوز الصلاة على من ظننا به النفاق أو ظننا أنه مات كافرا، لكن لأن إعمال الظن في هذه الأشياء لا يكون شيئا. ولذلك قال ولا ننزل إذا صلينا عليهم لا ننزل أحدا منهم لا جنة ولا نار. وقد فصلنا أيضا هذا في الحكم على الأعيان، قلنا الحكم على الأفعال، يعني من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ولده أمه، فإن مات نقول من فعل هذا فله الجنة، أما فلان الذي حج وعاد ومات من أهل الجنة لا نشهد لأحد بهذا، أو أن رجلا مات على معصية لا نشهد له أيضا بالنار، لأن الله عز وجل قد يغفر له أو قد يكون له حال مع الله عز وجل ستره. أما في الدنيا نحكم عليه بأحكامنا، يعني مثلا لو أن رجلا يعني كفر بالله عز وجل، هو عندنا كافر لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه، لكن عندما نأتي للحكم عليه نكل حكمه إلى الله عز وجل، وليس هذا من باب الإرجاء، ليس هذا من باب الإرجاء. الإرجاء أن أسكت عنه، الإرجاء أنني أغسله وأكفنه وأصلي عليه ولا أحكم بكفره في الدنيا، أما في الآخرة فهذا باتفاق المسلمين أجمعين. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، لا نشهد ولا نحكم على أحد من أهل القبلة من شهد أن لا إله إلا الله، النصوص تواترت في ذلك. من قال عنه النبي أنه من أهل الجنة حكمنا له بالجنة كالعشر المبشرين، كسيدنا بلال، كالرجل الذي دخل الأنصار يخطب تقطر لحيته ماء، ولا نحكم على أحد من النار إلا من حكم القرآن عليه كأبي لهب وفرعون وهامان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من المشركين. ولا نشهد عليهم، قلنا هنفصل لما تكلمنا عن المكفرات من قبل، قلنا سيأتي الكلام ونفسر ما يقصده المصنف. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، هذه ثلاث مسميات يترتب عليها ثلاثة أحكام، لا نحكم لا نشهد بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. الكفر في اللغة، لأن بعض الناس تشكل عليها، من أراد أن سأتكلم إن شاء الله عز وجل، لكن من أراد أن يستوضح هذه المسألة جيدا فعليه بكتاب مدارج السالكين المجلد الأول. الكفر في اللغة التغطية والستر، واصطلاحا يأتي دائما بمعنى الإيمان، كفر وإيمان، نقيض الإيمان، وهو قسمان أكبر وأصغر. الكفر الأكبر ذكرنا منه أنواع، كفر التكذيب وكفر الإيباء والاستكبار، كفر الشك والظن، كفر الإعراض، كفر الاستهزاء، ذكرنا هذا. والكفر الأصغر هو الذي طبعا الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابرنا، لا يرث ولا يورث، إلى آخره من الأحكام التي يسقطها الإمام عليه، الإمام ونائبه. الكفر الأصغر هذا لا يخرج العبد به من الملة ولا يخلط صاحبه في النار، ويعني يقولون له الكفر العملي أو الكفر، لا لكن احنا طبعا هذه التسمية الكفر الأصغر الكفر الأكبر، الكفر العملي شيء ثاني، لأن الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر ومنه ما هو كفر نعمة، ده جميع الذنوب وجميع المعاصي تدخل في هذا المسمى من أنواع الكفر. لكن يكفينا التقسيم المشهور عند العلماء، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. كذلك الشرك ذكره المصنف هنا، الشرك في اللغة التسوية، الشرك في اللغة ماذا؟ التسوية. ومعنى التسوية أن أجعل لله عز وجل ندا مساويا له في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفات، وهو أيضا قسمان، قسم أكبر وقسم أصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله عز وجل بكل اختصار، أن أصرف شيئا من عبادتي لغير الله سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر نوعين برضو، شرك خافي وهو الرياء، وهو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهو الذي يسري في الأمة كدبيب النمل نعوذ بالله منه. والشرك الظاهر الجلي، شرك أصغر ظاهر جلي، كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، كتعليق التميمة ولبس الحلقة، والخوف من العين والبلاء، كل هذا شرك أصغر قد يصل بصاحبه إلى الأكبر إن كان معه اعتقاد، أو إن كان معه يعني أعتقد في هذه التميمة أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل. والنفاق كذلك، النفاق أصلا في اللغة من النفق الذي يستتر به أهل الحروب، الذي يستتر به في الحروب يعني سمي نفق يعني، وهو إظهار الإسلام، إظهار الخير، إبطان الكفر وإبطار الشر، وإبطان الشر، وهو أيضا قسمان، نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي يبطن صاحبه الكفر عياذا بالله، وهذا محله القلب، صاحبه كافر مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل منها إن لم يتب منه، كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، سورة النساء، وله صور عديدة جدا. ونعوذ بالله أن نبتلى في هذا الزمان بصورة منها. من أول هذه الصور موالاة الكافرين وإعانتهم، أن نوالي كافر أو أن نوالي محارب، أن نوالي محتل على المسلم الضعيف، والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وللأئمة في ذلك تفسير عظيم جدا، وأنصح بقراءة هذه الآية في تفسير ابن الجوزة زاد المسير، نرجع إليها في وقتها إن شاء الله. من يتولهم في الدين، قال كده أحد أمران، من يتولهم في الدين ومن يتولهم في العهد إلى آخره، ولابن السعد برضو كلام فيها كلام جيد. كذلك من علامات هذا النفاق المسرة، خد بالك من هذا الكلام، المسرة بانخفاض دين الإسلام، كراهية انتصار الإسلام أيا كان حجم هذا المسلم، حتى لو كان يأتي بالشهادتين فقط، إن وجدت عنده نصرة في دياره أو ازدهارا في أرضه ودولته وكرهت ذلك فأنا منافق عياذا بالله، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وكما قال الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. هذا من علامات النفاق. من علامات النفاق أيضا تبييت الشر للمسلمين، التدبير المكائد مع المسلمين، المشايه بالمسلمين، هذا كله من النفاق الأكبر عياذ بالله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الوشاية بالمسلمين وإخافتهم والتنكيل بهم إلى آخره، فهؤلاء معدودون عياذا بالله من النفاق. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، مش ربنا سبحانه وتعالى سورة لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الثلاثة، الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر. طيب النفاق الأصغر، معروف النفاق الأصغر الخصال الخمسة المذكورة في الحديثين، إذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. هؤلاء نعاملهم في الدنيا معاملة المنافقون، يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين إذا لم نتيقن نفقهم، لأن الذي يقول حتى الكافر حتى المشرك الذي يقول لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فلو كان الحكم باطلا يعني إصدار حكم مني على الشخص الذي ابتلي بهذا ولم أكن فيه متحققا من قولي عليه حارت هذه الكلمة علي. وقلنا قبل ذلك ونقول وسنقول كون الفعل مكفرا أو شركا أو نفاقا أو بدعة أو فسوقا لا يعني الحكم على المعين فيه، وإنما حكم على العموم، أما المعين فلا يحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، بل كما نص ابن القيم ابن تيمية رحمه وإفهام الحجة، لابد أن نفهمه ونقيم عليه الحجة أن هذا الفعل الذي اقترفته يمناك كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة أو فسق إلى آخر المسميات التي ذكرناها. قال ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر، نهينا عن الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، لأن في بعض آخر ليس به. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأمر السرائر موكل الله عز وجل، وأمر القلوب موكل الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين هل أشققت عن قلب. وقال رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا حرمة الدماء يا أحباب، حرمة الدماء، لا نرى القتل في أحد من أمة محمد. ولذلك أن يأتي المسلم يده ملطخة بالدماء، وكثير من الناس، كثير من المسلمين للأسف يظن أن القتل أن يقوم هو بالسيف إلى المسلم فيقتله، لا، هناك قتل، هناك قتل بالفعل، وهناك قتل بالترك. يعني لو أن مسلم يغرق وأنت تستطيع أن تنقذه ولم تنقذه أنت قاتل، وهناك قتل بالتحريض، هناك قتل بالتحريض، عندي ثلاثة أنواع، قتل بالفعل أن أقوم أنا، قتل بالترك أن أتركه يموت، وقتل بالتحريض أن أحرض عليه وأظاهر عليه حتى يسفك دمه. ولذلك لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فنحن كأهل سنة لا نرى السيف ولا نرى القتل في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هو الذي عصم دماءهم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فبكلمة الإسلام، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية الصحيحة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله. والله حتى انظر إلى هذه الآية، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يقل لك لا تقتل مخلوق المسلم، لا، يقول ما كان ينبغي أن يقتل مسلم مسلم إلا خطأ. وما كان، هذه الصيغة من أنصع، من أبلغ الصيغ التي ممكن تقف على معانيها في كتب اللغة والبلاغة. وما كان لمؤمن، يعني عيب ما يصحش أن تقتل أخوه، ما ينبغي لك، مثلك لا يفعل، عندما تأتي إلى واحد مثلا مثلك لا يفعل، ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، قال إلا من وجب عليه السيف، أي إلا من وجب عليه قتل، والقتل لا يجب ولا يحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من الأبل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت شغال يا أخوانا؟ الآن يعمل من جديد. كنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى الزاني السيب الذي عنده زوجة المحصن يعني، والنفس بالنفس القاتل، والمرتد إذا ارتد المسلم وكان مستوفيا لشروط الردة بحيث أن كان بالغا عاقلا حرا مختارا، عفوا من ليس هناك حر، أهدر دمه. والذي يقتله الإمام حاكم المسلمين أو نائبه كالقاضي مثلا، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، حديث رواه البخاري. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أن من ثبت ارتداده عن الإسلام عياذا بالله وجب قتله وأفدر دمه، وعلى أن قتل الزنديق واجب، وهو الذي يدمر الكفر ويظهر الإسلام. يا أخوانا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، على أن نكمل الأسبوع القادم.